لا النذر لأنه هو الذي أوجبه على نفسه وقضى أوجب على نفسه أن يحج بحج. أما حجة الإسلام فهي أصلا لا لا لا توجه للكافر حتى يسلم. نعم. هل هناك حد في أقل هو لا شك ان الظاهر ما قبل الساعه يعني ما سمع اعتكافه لكن واقل ما سمعت حديث عمر هذا لكن اصل الاعتكاف المسنون هو من اجل واحد. نعم. وقال هل يجوز السفر من اجل العزل هذا فيه تفصيل. أما إذا كان القريب قريبا جدا ويقال إن هذا الرجل الذي لم يذهب يعتبر قاطع رحم فينسى. وأما لمجرد الثواب في التعزية فلا يسأل. نعم. نعم. نعم. لا يملك لأن رسول أمر بإبرار المقسم وكونه يأمر بإبرار المقسم دليل على أنه لو لم يبر كان حانثا. من المقسم عليه من الذي حدث؟ طيب لا تزن وزرته وزر أخر وحتى أنه لا يعتاد فيما بعد أن يحدث على غيره. نعم. اللي هو الحالف يعني هو البشر ذاته. الكفارة لا تلزم إلا الحالف. لكن ذاك نقول الأفضل أن تبرر بقسمه حتى لا تزنه الكفارة. قد يكون العقاب لا يتعود أو قد يكون الأصل أن الإنسان هو مكلف العبادة وهو الذي انتهك تقدم حتى يلزم هذا الرجل. نعم شيخ بارك الله فيكم. ذكرنا أن ما زيد من المسجد فهو منه حكمة. نعم. له حكمة كالمسجد الحرام والمدينة. نعم. فنرى في المسجد الحرام أن الطواف قد وسع حتى لصق جدار المسعى، مع ذلك كانت الفتية يعني فيما رجحناه بأنه لا يجزئ إن طاف في المسعى أو أكمل الجزء في المسعى. فما وجه الفرق حفظكم الله؟ المسعى لم يدخل في المسجد الحرام المميز جار المسجد الحرام ويسلم. شيخ بارك الله فيكم، رأيت أنا وكثير من الأخوة ذكر بأنه يحصل مشقة شديدة في هذه النقطة الضيقة التي هي متصلة بالسعي ويحصل بالمسعى. نعم. نحن ذكرنا في الأخير أن نرجو إذا كان الطائفون متسقا بعضهم ببعض أنه لا بأس به إن شاء الله، كما قلنا إن السوق إذا كان امتلأ المسجد فللذين خارج المسجد لهم حكم أهل المسجد. الله. لا الراجح انه ما يخل. الاحتمال ان يعاد السرقة صحيح الحمد حصل دعم. نعم. لا أما لا تشد الحال واضح، لأن يعني الإنسان قد ينظر أن يشد الرحل إلى مسجد في الرياض أو مسجد في أريدة أو مسجد في عنيزة ربما واضح المناسبة، لكن من صنع إليه معروف هذا عجزنا نعرف الوجه. نعم. هنا ما في إشكال هذا ضعيف، لأن يعني نفس ابن مسعود رد على حذيفة قال لعلهم ذكروا ونسيت. نعم. أين ترى ما ندي عن الوقت جماعة لا يروح علينا انتهى الوقت ما

طيب النذور فسرها لنا. جمع نذر وهو أنا ما حضرت شيخ. إذا نترك شو ممكن أشتري؟ أحمد إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. نعم نعم التزام الإنسان أو إلزام الإنسان نفسه شيئا غير واجب. طيب مثل له كان يقول القائل لله علي نذر أن أصوم عشرة أيام. نعم تمام. قسمنا النذر إلى أقسام يا محمد. ما هي؟ نذر مطلق ونذر معين. المطلق أن يقول لله علي نذر. خطأ. ما حضرت؟ لا ما رجعت أخير. ما رجعت لا. رجعت الأيمان. أنا هو النذور. سماه خمسة أقسام. خمسة أقسام. نعم. والثاني. والثالث. والرابع. اليمين. اللي جاء الواقع. والخامس. النذر الذي لم يسمى. تمام. ما هو حكم نذر الطاعة؟ الأخ أرفع يدك اللي وراء اللي وراء اللي وراء. أي نعم حكم نذر الطاعة. نذر الطاعة واجب الوفاء به. يجب الوفاء به. الدليل أوفوا بالعهود. إيش أوفوا بالعهود؟ لا من نذر أن يطيع الله فليطع. من نذر أن يطيع الله فليطع. طيب وهل هناك دليل من القرآن؟ فأعقبه المخطط بأخبار وعلى. نعم هو قوله تعالى ومنهم من عاهد الله إلى قوله فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. طيب بارك الله. نذر محرم لا يجب الوفاء منه. وماذا يصنع؟ يكفر عن النذر. ما مثال مثل أن يقول لله علي نذر لا يشربن الخمر. فما الحكم؟ نقول لا تشرب وعليك كفارة يمين. طيب نذر مباح يخير بين فعل المندوب وكفارة اليمين. مثال واحد كأي أحد لله علي نذر أن ألبس هذا الثوب. نعم طيب نقول الآن أنت مخير إن شئت فالبس الثوب وهو أفضل لأن لا تحنث وإن شئت لا تلبسه وكفر عن يمينك عن نذرك كفرت يمينك. طيب أين أين كفرت يمين. الدليل كفرت النذر الذي مسمى كفرت يمين. خالد وش معنى اللجاج؟ نحن نقول نذر اللجاج والغضب. نعم الملاجئ بين الشخصين والغضب. فيقول إن فعلت ولا فعلت أنت المخاطب بين الرجل يخرج في المشاجرة نعم. يقول لا إن خرجت فلله علي نذر لا تقصد. ماذا إذا خرجت ماذا يكون؟ بين الوفاء وبين الفرق. ما الفرق بين هذا وبين النذر المباح؟ إن هذا سببه احتجاج وعلق معلق. أي وأيضا المقصود بهذا التأكيد أو التصديق أو التكليف. طيب بخلاف النذر المباح. ما معنى حديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك؟ جمال. صورة المسألة يعني يقول مثلا كان يطلب فلان من آخر أن يحلف أن يحلف له بأمر ما فحلف هنا النية معتبرة من المستحيل لا من صورة المسألة هذا معنى مثلا إنسان يطلب له على فلان 100 ريال وجاء ليأخذها منه فقال له والله ما عندي لك 100 ريال الذي يفهم ذلك أنه ليس عنده يفهم خصم النفي طيب. وهو يقصد الذي عندي لك لا هنا نقول المعتبر من المستحق هو الطالب هل يكون هذا بارا او حالفا الحالف هو بار او حالف يكون حالفا توافقون على هذا نعم نعم نعم هذا خلاف ما لا ما في أمام الحاكم عند الله عند الحاكم نعم يكون بارا ولكنه يأثم بهذا بهذا اليمين إذا كان كاذبا هو كاذب يكون يأثم طيب إذا هو غير بار هو غير بار لأن ما دام اليمين على نية مستحلف فالمستحلف يفهم ايش النفع والمستحلف يفهم النفع فهو يقول والله ليس عندي لك شيء هكذا هذا من العباره بناء على نيه من المستحلف هل هو صادق لا هو بار بالنسبه لنفسه وغير بار. لكن الرسول يقول مهب على نيه الحال الرسول يقول على نيه المستحلف فما هي نيه المستحلف المستحلف فهم ايش النفي فهم ان معنى ما لك عندي 100 ريال ان المعنى ليس لك عندي 100 ريال هذا اللي فهم وهذا لا شك انه حانث فيه غير بار طيب رجل قال والله لا اكلم اخي لخصومه بينهما فما الحكم يا عبد الله حي قال والله لا أكلم أخي لخصومة بينهما وش المجد هل الأفضل أن يمضي اليمين ويبر فيها أو الأفضل أن يحنث ويكفع اليمين الدليل ما هو نذر لا حلف حلف حلف على المحرم نريد أن كيف لأنه وكلمة لأنه يعني تعريف أريد دليلا وجد خيرا منها إيه ما هو الدليل ما هو لا نقبل أطراف الحديث لا بد من الأصل كله حامد لمن لعبد الرحمن بن سمره نعم واذا حلفت طيب ايهما افضل ان يكفر عن يمينه ثم يفعل او ان يفعل ثم يكفر نعم الأمر واسع. طيب يعني المخير إذا كفر قبل الفعل ماذا تسمى الكفارة؟ نعم تسمى إيش؟ إبراهيم وبعده صح كفارته إطعام 10 مساكين وفيما قبل

فهل له أن يفعل يعني أن يعاقبه بغير شرع الله؟ يعني يحكم بالشرع ولا ينفذ؟ ولا ينفذ. طيب هو لا يكلف إلا القضاء بالشرع والتنفيذ على غيره، يعني من أزمنة المتطاولة وتنفيذ الأحكام الشرعية على غير القاضي. فالواجب عليه أن يحكم بالشرع، إن نفذ فهذا المطلوب وإن لم ينفذ فالإثم على مانع. شيخ. نعم سليم. الله عليك. مثلا من شيخ الإنسان يطلبني بطلوري 100 ريال على المثال الذي مر عليه، وكان حكمنا وإياه عند القاضي ولا عند أمير وأنا ما منع شيء، ولكن عهد أهلي لمني معرفة حكم بالأسكن، وأقول ما مالك عندي 100 ريال لا، وأنا أشوف إنه ما يعلم مني نفي لك الموضوع، لكن أنا نويت إني أفتح من السجن وخلص، ولما طلعت بروح أخلص من صخرة. لا أقول والله مالك علي حق، مالك علي حق، هذا صحيح، هذا صحيح بالنفي، لأنه ليس له حق أن يطالبك وأنت النفس. ما يجوز يا أخي إلا قل والله عندي لك 100 ريال وتفضل أخذها. نعم اللي على الجدار. شيخ بارك الله فيك، ما حكم من يخير بين الحكم الشرعي ولا القانون الوضعي ثم يختار القانون الوضعي بما أن يحكم أن الأنثى تساوي الرجل؟ هذا ما هذا حرام، هذا لا يجوز أن يخير بين حكم الله وحكم الطاغوت فيختار حكم الطاغوت. نعم أقول المخير جار جاهل جاهل، وعلى كل حال حرام، وإذا وجد مانع يمنع من العقوبة فنعمل بالمانع. عفى الله عنك، لقد نهيت. عفى الله عنك. أشكل علي قول النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية الكفار قبل الحين كفار فقال وليأتي النبي وخير فليكفر فليكفر ثم ثم ليأتي النبي وخير في تسمية الكفار. نعم. وقلنا بأن الكفار قبل الحين تسمى الحين. نعم. هذا هو الأصل، الأصل أنها تحل، وقد يطلق عليها كفارة باعتبار أنه لو حنث من قبل كفر، لأن لا يصدق عليه أنه فعل ما لا ينبغي إلا إذا فعل. نعم محمد. نعم. ولكن نعم. في هذه الحال هل نقول لك القضاء لأن الوجود حسن هو سواء حتى روحك عمو لا، أنا أرى أنه يكون قاضي، وهو له وليس كل شيء إلا ينفذ، لأن المعروف أن ما يتعلق بالنكاح والأفعال الشخصية والمواريث وما أشبه ذلك كلها على حسب القضاء، القضاء الشرعي. نعم يا أستاذ. ها؟ اليمين التي تكون فيها الحال متأول الأموال لو حصل عند القاضي ما نقول له أنه زنتها بالنفس قريح، يعني إذا هذه ترجع إلى فراسة القاضي، إذا ظن القاضي أن هذا الحالف أنه مكار وأنه يخشى أن يكون تأول أو ورى، فإنه يجب عليه أن يختار صيغة لا يمكن فيها التأويل. يلزمه. نعم ما في شيء. شيخ إذا قال الشيخ بأمر ورأيه ونظرته الحكم الشرعي خلاف، يعني مثل لو يقضي بالمذهب وهو يعني يعلم أنه لا يجوز. أي إنسان يقضي بين اثنين لازم أن يقضي على حسب ما يكون ما يرى أنه الشرع مهما كان، حتى لو قيل له أحكم بالمذهب ولو خالف ما ترى لا يجوز أن يلتزم بها. نعم. فذهب لرجل بلاد القاضي فارتد هناك، ثم رجع إلى بلاد القاضي هل على القاضي أن يقيم عليه الحد؟ وبقي على ردته ولا تاب؟ بقى